الدرس في بيان مغفرة الله سبحانه وذهاب موسى عليه السلام إلى التور لأخذ التوراة. سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن وحد الله وعمل صالحا صدق بالفرض والنفل ثم اهتدى باستمراره على ما ذكر إلى موته. وما أعجلك عن قومك يا موسى، عن قومك لمجيء مياد أخذ التوراة. قال هم أولئي أي بالقرب مني يأتون على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى أني أي زيادة على رزاك. فقيل الجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه، وتخلف المزنون لما قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك أي بعد فراقك لهم، وأضلهم السامري وعبد الإجلة. فرجع موسى إلى قومه غضبانا من جهتهم أسفا شديد الحزن، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي صدقا أنه يأتيكم التوراة، أفطال عليكم الأحد مدة مفارقتي إياكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم بإبادكم الأجل فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تعالى ذكر النعم التي أنعم الله على بني إسرائيل. إن الله تبارك وتعالى كما أخبر في كتابه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم جاء هذا كلها بيان الرحمة وبيان النعمة وترغيب. جاء ترهيب: ولا تطغوا فيه فيهل عليكم غضبي ومن يهل عليه غضبي فقد هوى فقد سقط في النار. هذا جاء أولا ترغيب ثم جاء الترهيب. وقال الله تبارك وتعالى ورجع الكلام أيضا إلى الترغيب في ذكر رحمة الله سبحانه، قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الكلام في غاية الحسن وحسن النظم والترتيب، إن الله تعالى أولا ما ذكر عليهم دفع المزرة، إن الله حفظ من الأدو، دفع المزرة مقدم على جلب المنفعة. ثم ذكر نعمة دينية مقدم، كواعدناكم من جانب التور الأيمن. ثم ذكر عليهم نعمة دنيوية، ونزلنا عليكم المن والسلوى. بعد ذكر النعم أمرهم بأمر الإباحة، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم إن الله تبارك وتعالى نبأهم وحذرهم وزجرهم، قال ولا تطغوا فيه. وقال بعده لما؟ لأن الإنسان يمكن تجاوز عن الحد، الآن يكون آيسا من رحمة الله. قال لا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى، إنسان إذا تأمل في كتاب الله لوجد جاء في صفة مغفرته لله سبحانه، جاء بالصغة ما شاء الله، يعني صغة مبالغة، وجاء بالصغة اسم فاعل، وجاء بالصغة جمع، وجاء بالصغة المبالغة، جاء غافر، جاء غفور، جاء غفار، جاء غفرانك، جاء ذو المغفرة. قالوا يعني فانظر رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه. وأيضا جاء بصيغة المغفرة بصيغة الماضي، وجاء بصيغة المستقبل، وجاء بصيغة الأمر، يعني ما يوجد صيغة إلا وجاء فيها لفظ المغفرة. مثلا قال الله تبارك وتعالى غافر للذنب وقابل للتوب، جاء غافر. وجاء ربك الغفور ذو الرحمة. وأيضا جاء في آية أخرى بالصيغة الماضي فغفرنا له، وجاء بالصيغة المستقبل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاء أيضا فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وأيضا جاء في يقين النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأيضا جاء يعني في كثير من الآيات كما جاء هنا وإني لغفار لمن تاب. وبذلك العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي سبقت رحمتي على غزبي، رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. وأما قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر حتى ما من نبي إلا طلب المغفرة من الله، كما جاء في آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وجاء في نوح عليه السلام قال إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأيضا كما جاء في قصة يوسف عليه السلام في قصة أولاد يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا كما قال يوسف لا تصريب لك عليكم لا تصريب لكم عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأيضا جاء في يقين النبي صلى الله عليه وسلم وفي يقين الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض. وبذلك العلماء يعني ما يوجد صيغة، ما يوجد لا بأي زمان ماضي حال مستقبل إلا جاء مغفرة من الله تبارك. وبذلك دليل على سبقة الرحمة على غضب الله سبحانه. وأيضا قال بعض العلماء من وجه آخر، قالوا إنسان جاء من صفاته في كتاب الله تعالى ظالم، جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من صفاته ظلوم، وأيضا جاء ظلام كما قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وكما قال الله تبارك وتعالى إنه كان ظلوما جهولا، جاء من صفات في صفة الإنسان في كتاب الله. فبذلك قال الله تبارك وتعالى يعني لو تأمل الإنسان يا أيها الإنسان إن كنت ظالم وأنا غافر، فإن كنت ظلوما فأنا الغفور الرحيم وإن كنت ظلام وإني لغفار. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لو تأمل الإنسان في آيات المغفرة وفي آيات الرحمة لله سبحانه لوجد أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن رحمة الله سبقت على غضب. بس هذا لازم لما لأن كثيرة من أكابر العلماء وقعوا في بعض المسائل. لا إنسان لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن لا عصمة إلا بيد الله سبحانه. فبذلك لما رأوا آيات آيات آيات رحمة أنهم يعني زلوا بمعنى زلت أقدامهم، زلت أقدامهم وزلت العالم، زلت العالم. فبذلك أنهم لما رأوا آيات المغفرة وآيات الرحمة وآيات المغفرة وآيات الرحمة حتى كتبوا كأن يوم القيامة كأن فرعون والشداد وقارون ونمرود لا يخلدون في نار جهنم بل أنهم يخرجون من نار جهنم برحمة الله. لما لما تأملوا في آيات المغفرة في آيات الرحمة في ساعة رحمة الله أبد إن الله تبارك وتعالى يعذبهم وإلى مدة كثيرة دائمة، ولكن أنه قادر أنه يعفو أنه يغفر لهم. وهذا مخالف لنصوص آيات الله. لما لأن من مات على الكفر من مات على الشرك إن الله تبارك وتعالى سر في كتاب. وهذا ليس قول يعني من بعض طلبة العلم فهول العلماء، لكن بس زلت أقدامه. وبذلك إنسان يعني لازم أنه يخاف أنه لا يجترئ وأنه لا يكون مائلا في جانب واحد. حتى إذا بعضهم رأوا آيات غضب الله تبارك وتعالى وقال لا ينجو عن غضب الله أحد، قالوا لا ينجو عن غضب الله أحد، لازم يعذب وإن منكم إلا واردها. فبذلك إنسان تكون يعني لا لا في الإفراد ولا في التفريط. هذا هو المسائل مشكلة مهمة، كإنسان إنسان إما يقع في الإفراد وإما يقع في التفريط، إما أن يكون مفرطا إلى حد الإفراد، وإما أن يكون نعوذ بالله مقصرا إلى حد التفريط. كما قال علي رضي الله تعالى عنه يعني كلاما جميلا وجامعا، قال سيهلك في أتان محب مفرط ومبغض مفرط. قال محب مفرط هو يقول أحيانا يقول علي عليه السلام، وأحيانا يقول لا لا إن الله حل في علي حلول، ويعتقد أن علي هو الإله، أن علي هو الذي ينفع ويضر، أن علي هو الذي بيده بطاقات الجنة ومفاتيح الجنة، وهو الذي يقوم على حوض كوثر، وهو الذي نزل عليه القرآن، وهو الذي نزل عليه الوحي. نعوذ بالله، هو محب مفرط مفرط. حتى لما طلب بعض القوم فسأل عنهم ماذا يعتقدون في أقل وأنت الإله، نعوذ بالله، فسجنهم فعذبهم ثم سألهم قالوا أنت الإله، قال فاقتلوهم فارقوهم في النار، قال الآن ماذا؟ قال أنت إله، إن لا يعذب بالنار إلا الله، بس ثبت الآن الآن أنت الله، نعوذ بالله. هذا محب مفرط ومبغض مفرط. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، قالوا فيه ما قالوا، حتى قالوا نعوذ بالله أن علي ما كان مؤمنا، قالوا نعوذ بالله أنه خرج عن الإيمان، قالوا أنه كان يؤذي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم تزويجه بعد فاطمة أنه تزوج، وأنه خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه دفن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا لئلا يحضر على جنازته أحد. لما قال؟ لأنه ضربها وأنه قتلها فبذلك دفنها ليلا، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. حتى خوارج نعوذ بالله يعني أن عندهم بنات بنات شابة يعني فتاة إذا يريد واحد تزويج منهم خطب إليه خطبة قال إذا تأتيني براس علي فأنا أتزوج معه. فانظر إلى أقائد الخوارج، نعوذ بالله، يبغضون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد بغضا من الروافض بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا انسان لا يكون في جانب افراد ولا في جانب تفريد. اذا قرأ ايات المغفره يقول حتى قارون هامان شداد لا يدخل النار، فاذا قرأ ايات العذاب وايات الغضب وايات البطش وايات القهر وايات ان الله تبارك وتعالى وان بطش ربك لشديد قال حتى لا يدخل الجنه، لا بل ان يكون بين الخوف والرجاء. لما؟ لان رحمه الله تبارك وتعالى غالبه، رحمة الله تبارك وتعالى سبقت على غضب. وبذلك قال تعالى وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لأن الإيمان ليس بالتمني فقط، ليس بالتعلي فقط، بل الإيمان ما وقر في القلب وأنه جاء على اللسان وصدقته الأعمال كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى طيب لما جاء تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى معنا لما؟ لأن لولا الاهتداء لما آمن، لأن المدارج هكذا، أولا الإنابة وبعد الإنابة الهداية وبعد الهداية الاستقامة وبعد الاستقامة الربط على القلوب كما قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا. وأيضا جاء في بعض الأخيار والأبرار ربطنا على قلوبهم وربطنا على قلبها. وبذلك قال العلماء لما ما كان الاهتداء كيف آمن وعمل صالحا؟ لما أنه آمن وعمل صالحا معنى على الاهتداء ثم اهتدى جاء ثم للتراخي. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى أجوبة كثيرة، ولكن القول الراجي ثم اهتدى قالوا قام على إيمانه حتى مات عليه، يعني الدوام على الهداية، الاستقامة على الاهتداء. لما؟ لأن الفوز لا يمكن إلا بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فبذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان استنى منكم فليستنى بمن قد مات فإن الحي الذي لا يؤمن عليه الفتنة. لما؟ الحي الذي لا يؤمن إنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى ثم اهتدى معنى يعني قام على الإيمان والاهتداء حتى مات عليه، هذا ثم اهتدى، هذا هو سبب الفوز وهذا هو سبب النجاة والمغفرة من الله تبارك وتعالى سبحانه. وقال بعض العلماء ثم اهتدى من لم يشك في إيمانه. وجاء قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم اهتدى يعني أنه قام على عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا ذكر بعض العلماء يعني ثم اهتدى قالوا أن الاهتداء بمعنى يعني أيضا أنه علم ما فعل. قالوا ثم اهتدى معنى يعني كما جاء فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ليس فقط مجرد لا إله إلا الله بل فاعلم أنه لا إله إلا الله، الألوهية لله والربوبية لله سبحانه، وهكذا توحيده في الأسماء والصفات والأفعال والأقوال وجميع أقواله. فبهذا قال العلماء رحمه الله ثم اهتدى يعني أنه علم بما فعل. فبهذا قال العلماء مثلا على سبيل المحاورات قالوا العمل بغير علم لا يكون، أما العلم بغير عمل يكون. يعني إنسان عنده علم ما عنده عمل، العلم بغير عمل يمكن، أما العمل بغير علم لا يكون، ليس شيء. يعني إنسان الصلاة عمل الصلاة ليس عنده علم كيف يصلي، لا يعلم شروطها ولا أركانها ولا فرائضها ولا واجباتها ولا سننها ولا مستحباتها، معنى أنه ما صلى. فبذلك يعني العمل بغير علم قالوا لا يكون. واحد لا يعلم التواف، كم من أخواننا ما شاء الله يبدأون بالتواف من البيت من الباب، وكم من أخواننا يبدأون التواف من الركن اليماني، وَكَمْ مِنَ الْعَذَابِ مَا جَاءَ اللَّهُ یعنی انہم اذا ارادوا ان يسعوا بین الصفا والمروہ يبدؤون من الحجر الاسود ما شاء الله ثم يذهبون الى الصفا ثم الى المروہ ثم يرجون الى الصفا ثم يأتون الى الحجر الاسود ويقمرون هذا الشوط واحد كم كم مو واحد اثنين ثلاثة اربعة كم من الناس كم ليس فقط خاصة عجم عجم والعرب كلهم ما شاء الله الا قليل من عبادي الشكور كما أنهم يأتون ويحضرون المسجد الحرام ولا يتوجهون في عين الكعبة حتى في داخل يتوجهون إلى طرف الكعبة على طرف الكعبة إلى جهة الكعبة لا تصيح صلاتهم إن الإنسان إذا كان في داخل المسجد الحرام لازم أن يكون جسده وأن يكون شخصه وأن يكون عينه في عين الكعبة ليس في جهة الكعبة ہاں اذا كان خارج الحرم جهة الكعبة فلوجهك شطر المسجد الحرام واما اذا كان في داخل الكعبة فهذا تكون الصفوف هنا مدور لمن ان كل انسان تكون في الكعبة في اين الكعبة ولكن كم من اخواننا ياتون ما شاء الله ويقومون يصلون الى جهة الكعبة ولا يبالون به وكم انسان هو ما شاء الله الامام يصلي صلاة الجنازة وغير هم يصلون داخل الحتيم يعني لا يفهمون إذا كان إنسان مقدم للإمام الحتيم هذا من داخل البيت فإذا أنت في الحتيم أنا أنت في داخل البيت والإمام خارج البيت ولا يبالون به فبذلك لما لأن لا إله الآن يعني إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وهداهم الله تبارك وتعالى كم من إخواننا يأتون إلى الأمراء وقال جئنا للأمراء وما قصدنا إلا الأمراء ولكن أحرمنا بزينة من الفندق أو بعضهم قالوا لا لا لا قال ما شاء الله أنا شاطر أنا عاقل أنا ذهبت إلى مسجد عائشة أعرف فماذا يقول طيب لماذا قال بس والله بس نسيت الإحرام إحرام في الشنط والشنط أولنا إلى ملاهين الطيارة ما نسيت بعد ذلك طيب تذكرة ما نسيت جوازة ما نسيت دولارات أنت ما نسيت ما شاء الله وما أخطأت في المركب ما ركبت إلا السيارة المخصوصة الذي متوجه إليك وإلا أن تركب في سيارة آخر لما نسيت ولما أخطأت وما نسيت ما شاء الله الأكل والشرب وما نسيت شيء وكم من المحرمين لابسين الإحرام ما شاء الله في حالة الإحرام يأخذون الأكل والشرب من النساء من الوظيفات ويأخذون بعد ما فرغوا من الإحرام ما شاء الله مناديل معطرة ويمسحون بها الأيادي ويمسحون بها وجوههم ما شاء الله لمن يعطل لهم بلاش ما يعرف وجاء عليه دم استعمال الثيب بعد الإحرام وعلى عضو كامل ليس يعني فقط مجرد أنهم شمل لا أنهم مزوا بها يداهم مزوا بها وجوههم نزفوا بها تنزيف كامل بالرواعي المعترة فأي استعمال الأثر ما بعد هذا لما لأنه مقصود بس الناس يذهبون لمروان هذا معهم خلاص الناس كما يطوفون طوف معهم الناس كما يحجون حج معهم الناس إذا ذهبوا إلى عرفة نذهب إلى عرفة إذا ذهبوا إلى مينة نذهب إلى مينة أما إيش مينة وإيش عرفة وما أحكامها وما حكمها وما طريقتها لا نعلم إلا قليل من عباده إلا من هداه الله تبارك وتعالى وإلا من وفقه الله تبارك وتعالى وجاء قادما لأداء الأمرة لأداء الحج بالجد إذا جاء بالجد يقرأ الكتب والكتب موفرة الكتب متوفرة الحمد لله الآن العلماء الحمد لله موجودين وحصول يعني علم بالمسألة يعني ليس صعب حتى إنسان جالس في التيارة يستطيع أن يسأل الحمد لله يوجد أحد الذي يعلمه ويخبره برحمة الله تبارك وتعالى ولكن الشرط يجتهد فبهذا قال العلماء اهتدى معنا يعني أنه علم بما فعل ثم اهتدى ولكن القول الأول هو الراجح عند الجمهور كمعنى ثم اهتدى يعني أنه قام على إيمانه وثبت على إيمانه ودام على إيمانه حتى مات على ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس إلى هذا جاء ذكر النعم قال الله تعالى بعد ذلك وما أعجلك عن قومك يا موسى وما أعجلك هذا جاء أيضا يعني حكاية إجمالية بالإجمال وإلا إن الله تبارك وتعالى أمره بإتيانه إلى الطور ليؤتى التوراة فجاء موسى عليه السلام فلما جاء إلى الميعاد وإلى الموعد المؤين المحدد من الله سبحانه قال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى افهم کہ هذا ليس سؤال سؤال استفهام كل شيء في علم الله وهو أعلم هذا سؤال قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ صورته استفهام ولكن مقصود من ماذا اكرام لموسى عليه السلام وتسكينا لقلبه وتطمينا لقلبه وتنبيها له کہ وما اعجلك عن قومك يا موسى هنا في هذا السؤال باعتبار ظاهر سؤال واحد ولكن لو تامل انسان فيها سؤالان السؤال عن نفس العجله والسؤال العجله في المجيء وترك القوم خلفه السؤال هنا ولو باعتبار ظاهريا يعني كما جاء مثلا وما تلك بيمينك وما تلك بيمينك يا موسى باعتبار ظاهر سؤال ولكن لا شك في ذلك كل شيء في علم الله وهو اعلم ولكن في سؤال الله تبارك وتعالى عن عباده في الحكم احيانا تكريما لهم واحيانا تسكينا لهم واحيانا تثبيتا لهم واحيانا تنبيها لهم لما في وإلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى وما تلك ثم جاء بيمينك بيمينك يا موسى وإذا مثلا جاء ما بيمينك أو إذا جاء ما تلك يا موسى ولكن قال وما تلك بيمينك كما جاء هنا وما أعجلك ولكن عن قومك وما أعجلك عن قومك يا موسى أيضا فيها تنبيه الأجلة الأجلة يعني لا يكون محمودا وأيضا الأجلة وترك القوم معنى لازم على القائد الذي يسوق القوم لازم أن يكون خلفهم لا يكون أمامهم ويتركهم خلفهم لما كما إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه لوط عليه السلام واتبع أدبارهم إن الله تبارك وتعالى نص في كلامه قال لما أنت تأخذ وتخرج من القرية مع المؤمنين الذين آمنوا قال واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد فبذلك أن يكون رئيس القوم خلفهم ورئيس القوم مراقبا له فبذلك فانظر في آية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى لما فلما يعني تجاوز عن المكان قال موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أرأيت ذمينا إلى السخط إني نسيت الهود وما نسان إلا الشيطان أذكره فاتخذ ذميله في البار سربا طيب جاء نسيا فنسيا هوتهما جاء قبل ذا فنسي وإلا نسيا يوشى ما نسيا موسى عليه السلام ولكن جاء نسبة النسيان إلى يوشع وإلى موسى عليه السلام فنسيا هوتهما وإلا كيف نسيا نسيا يوشع فبذلك جاء بعد موسى عليه أنه آتينا غدانا قال إني نسيت الهود وما أنساني إلا الشيطان نذكره فبذلك معنى نسيا أنه يوشع فقط ولكن جاء نسبة بالظاهر لا شك في ذلك کہ الامر كان موقول إلى يوشع هو الذي تولى أمر الهود هو الذي تولى عبده ولكن موسى عليه السلام ايضا مسؤول لما لان الاصل موسى عليه السلام كان السفر لاجل موسى عليه السلام ما كان لاجل يوشع ان الله تبارك وتعالى امره بان ياخذ هوتا فاللازم عليه ان يراقب فلما انه ايضا ترك المراقبه وغفل عن ذلك فنسب النسيان اليهما قال فنسيا هوتهما فبذلك قال الله تعالى وما اعجلك عن قومك يا موسى اولا الوجلة ثم ترك القوم خلفك وهذا الاستعجال لماذا وما أعجلك عن قومك يا موسى بس المسألة الأخرى في هذا جاء لفظ القوم ها هنا يفهم مرتين. فما أعجلك أن قومك يا موسى واحد وجاء بعده فإنا قد فتنا قومك من بعدك جاء أولا يعني ما أعجلك أن قومك ثم جاء إنا قد فتنا قومك. طيب المراد من القوم جميع القوم أو قوم مخصوصين؟ هذا هو المسألة المشكلة الذي وقع فيه العلماء في تفسير هذه الآية، وما شاء الله كتبوا فيها وما شاء الله تقريبا أكثر بعض المفسرين من 200 صفحة. كيف ما أعجلك عن قومك يعني جميع القوم أو عن قومك الذين مع موسى عليه السلام اختارهم 70 رجلا من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، الآن تجاوز عنهم. إذا مراد هذا فجاء إنا قد فتنا قومك القوم الذين تخلفوا ما جاءوا، ليس بقوا في الفتنة الذين مع موسى عليه السلام، فبذلك اضطرب ما شاء الله كلام العلماء في هذه الآية فجاءوا بها بتفاسيرها بأقوالها.